ظاهرها دموع وألم وباطنها خشوع وأمل، تعب الجسد ونعيم الروح، جسد يمشي على الأرض وروح ترفرف حول العرش. لو أن الدموع تعيد البعيد لسالت دموع تقد الخدود. حنانك يا أخت لا تحزني، حنانك ماذا البكاء يفيد. لو أن الدموع تعيد البعيد لسالت دموع تقد الخدود. حنانك يا أخت لا تحزني، حنانك ماذا البكاء يفيد. ولكن مولاك ها قد قضى فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم إلى المرتقى سابق ومنهم بئيس، ومنهم كنود ومنهم كتول يرم الكرى، ومنهم غبي عي القعيد، ومنهم جبان لئيم القدر، ومنهم بليد ومنهم حسود، ومنهم شموخ أشم جلال على فطرة لا تطيق القعود. يقود الصنادد نحو العلا بعزم عنيد يقول الحديد، وكل قمين بما قد جنى على كاهليه رقيب عتيد. فجنة خلد ونار نظى تقول أيا رب هل من مزيد. فقوم يذوقون أقرحهم، وقوم يذوقون شر الوعيد. لو أن الدموع تعيد البعيد لسالت دموع تقد الخدود. حنانك يا أخت لا تحزني، حنانك ماذا البكاء يفيد. ولكن مولاك ها قد قضى فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم إلى المرتقى سابق ومنهم بئيس، ومنهم كنود دماه سقاها لإسلامه فصارت عروسا ترم الوليد. فكانت ودودا ولودا لها ألوف الألوف وهل من مزيد. وتسبحهم في الدجى سابح، وترتيلهم للكتاب المجيد. سال الروس عنهم وأفعالهم وكشمير والقدس أرض الجدود. سال الصرب قد أدركوا أنهم أمة حماة بزاة فهود. سالي كل أرض حيت في الجهاد، كم من دم قد جرى من شهيد. فكم من شهيد إنما بيننا، وكم سيد سد بين الأسود. لو أن الدموع تعيد البعيد لسالت دموع تقد الخدود. حنانك يا أخت لا تحزني، حنانك ماذا البكاء يفيد. ولكن مولاك ها قد قضى فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم إلى المرتقى سابق ومنهم بئيس، ومنهم كنود. وأم تضحي بأفلاسها لها فيك أم سلات تستزيد. وأما أخوكم فقد خاضها جهادا بقول رشيد سديد. يهز البرايا ليستيقظوا ليوم جديد وفجر وريد. فتمشي السرايا على دربكم ويمضي المريد يشد المريد. ليهو الثوار وقحانهم ويخسر الخسيس اللعين المريب. وتعلو إلى الله تكثرة فتشتاق بنيانهم كالرعود، وما النصر تهواه أرواحنا ولكن خلود بدار الخلود، ولكن خلود بدار الخلود، بدار الخلود، بدار